واحد. تمام. طيب عمر يلا اقسم على أساس أن ولد الخنثى المشكل أنثى، يعني شو تصير المسألة؟ تمام، ولد أب وبنت وبنت وبنت ابن. تمام، الأب كم يأخذ؟ ها ها الأب. طيب السدس ها والباقي. أصل مسألة من كم؟ ستة، حط ستة هنا. أيوة، وستة هذه شلا حطها هنا. الأب كم يأخذ؟ طيب ما يخاف، البنت كم تأخذ؟ البنتين كم يأخذون؟ ثلثين صح؟ اثنين اثنين، حط اثنين اثنين. بنت بنت ترث تسقط، والأب له له اللي هو كم يصير له؟ ثلث الباقي اثنين. طيب تعرف؟ يلا عط مصطفى. الجامعة كم يا مصطفى؟ ستة. تمام تمام. طيب اصبر يا مصطفى، لما انتهينا من اخراج الجامعة ماذا نفعل؟ ها لا قبل اقل شو قبل الأقل لازم شيء نطلعه. جزء السهم، كيف أطلع جزء السهم؟ هنا يقسم ستة للجامعة، تقسيم ستة يساوي هنا واحد، شوف حطه واحد، جزء السهم هنا واحد. حط خط بعدين واحد، حطه بالأحمر أحسن لك. طيب ماشي هنا، بعدين ستة تقسيم ستة، حط خط كده ها كده مكسور شطفة يعني. تمام. طيب بعدين ها ها الأقل، يعني أول شيء نشوف نضرب واحد في واحد كم يساوي واحد، واثنين في واحد يساوي الأقل ما هو واحد، حط واحد هنا. يلا حط واحد. تمام بعدين اثنين في واحد، والثانية اثنين في واحد نفس العدد، ناخذ واحد منهم اثنين، واللي بعدها نفس الكلام صح. طيب الأخير عند المسألة الذكورية واحد صح، واحد في واحد أو صفر واحد، وش الأقل؟ صفر، حط صفر. الموقوف كم؟ الموقوف كم؟ واحد. خلاص حط واحد هنا، ناظر هنا واحد. ايوه تمام. لو كان تعرف انت تعرف تعرف زين، انت تعرف زين بس ما تعرف ما تعرف. طيب اعطي ياسر. لو كان لا يرجى معرفة حالة، نضرب الجامعة، اضرب ستة ضرب اثنين يساوي 12،